طيب الحديث التاسع عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. حديث عم يأكد معنى مهم. الإسلام الأصل مش جاي عذبك، جاي يحكي لك أنه في أشياء معينة أنا أمرتك فيها، اللي أمرتك فيها إيش تعمل فيها؟ تعملها بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. واللي نهيتك عنه، لاحظوا ما حكى هون قدر استطاعتك. ليش؟ ليش؟ الترك أسهل؟ الترك النهي أسهل، يعني الترك أسهل ولا الفعل؟ طيب الآن أيها أسهل، الصمت ولا الكلام؟ الكلام طبعا، الكلام طبعا، الكلام عند الناس اللي بيحبوا يرغوا الكلام، لا طبعا الصمت أسهل، الصمت أسهل. الإمساك عن الكلام لا يحتاج إلا أن هذا الإمساك. ما حنحكي، أنا جاي هلا أحكي ليش أصبح أحيانا الفعل عند بعض الناس أصعب. طيب عذرا أسهل، لكن الأصل الإمساك، الإمساك سهل. الأصل بأنني يعني أنت تحكي لي عبد الرحمن ما تمد إيدك عن النظارة، صعبة، ما تمد إيدك عن النظارة، خلاص ما تمد إيدك عن النظارة. جاي في الكلام، جاي لكنه عملية الإمساك عن الأمر في ذاتها ما بدها فعل، بدها إيش؟ بدها إرادة. لا ليش حكيت الإمام ديدة عن النظارة؟ صار هسه طول شغلي النظارة، صار فجأة صار تحليل المقدسات يخليني أمد إيدي عن النظارة، وإكمال الدرس لازم أمد إيدي عن النظارة، وعشان أصير إنسان مميز لازم أمد إيدي عن النظارة، كل إشي صار يخليني أمد إيدي عن النظارة، بدي أنجح أمد إيدي عن النظارة، بدي أفوت على الجنة لازم أمد إيدي عن النظارة. فجأة الشيطان بيزين لي هاي النظارة شجرة الخلد باختصار، فجأة بتصير كله من كل مكان في الجنة إلا هاي الشجرة، مر روح على كل مكان إلا هاي الشجرة. زي اللي بيصير معانا، ترى أنت محرم عليك خمرة، ليش ربنا هيك بيصعب الحياة؟ ليش بيصعب الحياة وبيخلي الواحد ما يشرب خمرة؟ طيب وإيش كمان ما يشرب؟ إيش كمان هو قال ما يشرب خمرة؟ والخمس تلاف مليون نوع من العصير والأشياء الثانية شو أخبارها؟ لا بس أنا هاي اللي بدي إياها. الأصل في أن الإمساك أسهل، وبالتالي النهي المفروض الاستجابة له إيش تكون؟ الاستجابة إيش تكون؟ المفروض أسهل، وبالتالي مش الأصل ترى نهيتك عن أنك تمسك النظارة فحاول قدر استطاعتك أنك ما تمسك، لا أنا الأصل أني أوديك إلى أنه الأصل أنك ما تمسك أصلا، ما أعطيك عذر. ليش؟ لأنه حتجيك العذر لاحقا، يعني بدون ما أحكي لك كلمة، يعني صور أحكي لك اسمعي بنهاكي أنك تروحي على تاج مول إلا إذا، الحمد لله حكى إلا إذا، أوف خمس أيام في تاج مول ليش؟ مو إلا إذا. لكن لو حكيت أنهاكي أنك تروحي على تاج مول راح يكون شغلتك وعملتك أنك تحاولي قدر الإمكان أنه تاج مول ما تفوتيله، لكن ستأتي نوازع إبليس والشهوات تزورك لاحقا، مين اللي حيصدها؟ مش إلا إذا ما تروحي على تاج مول. فلما تحصل الاستثناء حقيقي 1000% لأنك عن جد محتاج تروحي له. ليش؟ في مسألة خطيرة عشانها لازم أروح إيش؟ بدي ستاربكس مثلا. طيب ما بقدر أعيش من غير ستاربكس، إيدي عم تأكلني من غير ستاربكس. طيب واضح إيش الفرق بين إنه يقول ما نهيتكم عنه فحاولوا ألا تأتوه وما أمرتكم به فافعلوا. لا هو الأصل الإشي اللي فيه ضرر عليك ابعد عنه قدر ما تستطيع. طيب لكنه قدر ما تستطيع لو حطيت لك إياها حتقول معناه أنه أنا محتمل اللي ما أستطيع. لا ابعد عنه. عمركم سمعتوا واحد يحكي لابنه اسمع يا ابني صاحبك هذا الهامل واللي ما بيدرس واللي ما واللي واللي بيشرب واللي مصاحب بنات واللي مش عارف ايش ابعد عنه شوي. طيب في حد يحكي هيك؟ اياني وياك اشوفك ماشي جنبه، اذا هو ماشي هون على بعد كيلو انت بدك تكون ماشي، مشاكل التحذير بيكون. وفي المقابل وقرب من هذاك، حاول تصاحب هذاك النيرد اللي بيدرس واللي مش عارف ايش، مش هيك الصيغه بتكون عاده؟ يحاول ان يقرب لك الشيء النافع باستطاعتك، ويحاول انه يعني يكرهك تماما بالشيء اللي مش في صالحك. ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لا تفعل كذا. طب ممكن يا رسول، لا حول ولا قوه، لا تفعل كذا، خلاص لا تفعل، لا تفعل. الاستثناءات الله بيعرفها منك وراح يعاملك بالرحمه. وما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم. طيب، فانما اهلك الذين من قبلكم كثره مسائلهم. بصير؟ طب ما بصير. طب يعني بصير نمرج بالشارع اللي ورا تاج مول؟ طب بصير اجي على تاج مول بس درايف ثرو؟ طب ممكن امر على تاج مول من السطح؟ طب ممكن اروح على مع صاحبتي يعني مش هيك بس نطلع عليه من بعيد من السفاره السعوديه مثلا هيك نطلع عليه يعني بصير؟ كثره مسائلهم واختلافهم على انبيائهم. وهذا اللي بيصير الان، بيسال 100,000 سؤال ما له اي طعمه، ما له لازمه ابدا، لانه ما بده يشتغل. خلاصه هذا الحديث ايش؟ الاتباع والتسليم. الاتباع والتسليم. اتباع لمين؟ ايوه، مش عم بيربي الناس انه يسمعوه ويطيعوه، لا طبعا. الاتباع والتسليم لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم.